بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت: العفو. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: العفو. هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو ثابت في الكتاب والسنة وفي القرآن. قال الله عز وجل: وكان الله عفوا غفورا. وهو اسم دال على ثبوت صفة العفو لله، أي عن السيئات، كما قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالعفو الذي يعفو عن عباده بالتجاوز عن سيئاتهم والصفح عن ذنوبهم وغفران خطاياهم. والله عز وجل واسع العفو، وعفوه جل وعلا عظيم، ولا يتعاظمه جل في علاه ذنب من ذنوب العباد أن يعفو عنه أو أن يغفره، وأبواب عفوه ومغفرته مفتوحة للعباد، ويده سبحانه وتعالى مبسوطة لهم بالمغفرة والعفو. والواجب على العبد المؤمن أن يعرف ربه سبحانه وتعالى بسعة عفوه وعظيم مغفرته ورحمته جل وعلا، وأن يعظم رجاؤه في طلب العفو من الله عز وجل، ولا سيما في المواطن الفاضلة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، وهي حرية بقبول الدعاء. فيجتهد المرء في سؤال الله سبحانه وتعالى العفو. وهذه الدعوة التي هي سؤال الله سبحانه وتعالى العفو ينبغي أن تكون ملازمة للمسلم في كل أيامه، أن تكون ملازمة للمسلم في كل أيامه. ولهذا جاء في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، يقولها عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فسؤال الله العفو هذه دعوة ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم في كل أيامه، وأن يستشعر أن ربه سبحانه وتعالى عفو يعفو عن السيئات. لا يقول المرء: ذنوبي كثيرة والأزمنة التي أمضيتها في الذنوب كثيرة، فعفو الله أعظم. أقبل على الله، أقبل على الله بصدق طالبا عفوه، والله سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات، يعفو عن السيئات مهما كانت وأيا كانت ومهما كثرت، فالله سبحانه وتعالى عفو يعفو عن السيئات. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أي أخبرني إن وافقت ليلة القدر ما أقول إن وافقت ليلة القدر ما أقول. هذا السؤال أو هذا الطلب إن وافقت ليلة القدر ما أقول يدل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن ليلة القدر ليلة الدعاء، ليلة اجتهاد في الدعاء. فلم تسأل هل أجتهد في الدعاء أو لا، لأن هذا متقرر عندهم، ولكن سألت ما تقول. فمن المتقرر عندهم أن ليلة القدر ليلة اجتهاد في الدعاء، وأن المسلم مما ينبغي أن يتحراه في ليلة القدر دعاء الله، ويكثر من دعائه سبحانه وتعالى، ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت إن وافقت ليلة القدر. وليلة القدر كما لا يخفى أشرف ليالي السنة وخيرها على الإطلاق وأعظمها، ليلة فخم الله سبحانه وتعالى أمرها وأعلى شأنها وأنزل سورة تامة في تفخيمها وإعلاء شأنها وبيان عظيم فضلها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ثم ما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة مباركة وليلة سالمة وليلة كلها غنيمة وربح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن اغتنامها. ومن عظيم بركة هذه الليلة أنها خير من ألف شهر، أي العمل فيها وهي ليلة واحدة خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. والألف شهر بحساب السنوات تزيد على 80 سنة، عمر رجل معمر أكثر من 80 سنة ليلة واحدة. فانظر ثواب الله ما أعظمه، انظر ثواب الله عز وجل ما أعظمه، ليلة واحدة ثوابها خير من ألف شهر، خير من 80، من أكثر من 80 سنة. كيف لا يجتهد المسلم في تحريها؟ كيف لا يجتهد في اغتنامها؟ مع أن بعض الناس تمر عليه الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، الليالي العشر الأواخر من رمضان وهي فيها ليلة القدر، تمر عليه كسائر الليالي لا يفكر في اغتنامها، في تحري الدعاء فيها، في العبادة، في القيام. النبي صلى الله عليه وسلم خص ليلة القدر بقوله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كل ذلك تحري لهذه الليلة وهي في العشر، ولا يجزم في أي ليلة من ليالي العشر، ولهذا تتحرى في العشر كلها من أولها إلى آخرها، حتى إذا كان رمضان 30 ليلة 30 يتحراها المرء، يتحرى هذه الليلة العظيمة المباركة حتى لو كان ليلة 30. فهي ليلة عظيمة ينبغي على المسلم أن يحسن تحريها ويحسن في مجاهدة نفسه على حسن العمل فيها، يقبل على كتاب الله، على ذكر الله سبحانه وتعالى، على قراءة القرآن، على الصلاة، على الصدقة والبذل، على الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدركون ذلك، ولهذا جاء هذا السؤال العظيم، هذا السؤال مبارك من أم المؤمنين، سؤال مبارك من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، هذا الدعاء عند ما يتأمل المتأمل يجد أنه مناسب غاية المناسبة، وجميع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الموظفة في أوقات معينة مناسبة تمام المناسبة للأوقات التي وظفت فيها. فهذه الدعوة التي يشرع أن تدعو بها ليلة القدر مناسبة تماما لليلة القدر، ولا يأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ما هذا شأنه، مناسب تمام المناسبة. عائشة رضي الله عنها لما قالت ما أقول، هي تعرف أنواعا من الأدعية، لكنها سألت عن ماذا؟ عن دعاء يناسب هذه الليلة العظيمة جليلة الشأن التي يتحرى فيها الدعاء، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. استحضر هنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل العلم في المعنى أي فيها يقدر ويكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر المقبلة من السنة القادمة، فيكتب ما هو كائن على العبد أو العباد إلى ليلة القدر الأخرى. هذا معنى يفرق، حتى أيضا قيل من معاني تسميتها ليلة القدر هذا المعنى، وقيل إنها سميت بذلك لعظم قدرها، وقيل أقوالا أخرى. ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، أي يكتب في تلك الليلة ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، وهذا يسميه العلماء التقدير السنوي، والتقدير السنوي يكون ليلة القدر، التقدير السنوي يكون ليلة القدر ما هو كائن في السنة إلى ليلة القدر الأخرى. وهذا التقدير ليس خارجا عن التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس خارجا عنه، بل هو داخل فيه وهو فرع عنه. ولهذا يسمي العلماء هذه التقديرات مثل التقدير السنوي، التقدير العمري في حديث ابن مسعود وغيرها من التقديرات، يسميها العلماء تقدير من بعد تقدير، يعني داخل في التقدير الأول وليس خارجا عنه، تقدير من بعد تقدير. فليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. إذا استحضرت أن ليلة القدر يكتب ما هو كائن عليك أنت أيها العبد إلى ليلة القدر الأخرى، فكم هو عظيم أن تقبل في هذا الوقت الذي تكون فيه هذه الكتابة على الله عز وجل أن يعفو عنك، كم هو عظيم أن تقبل على الله بالدعاء أن يعفو عنك. إنك أيها العبد إن عفى الله عنك كتب لك الخير العظيم. وصار هذا السؤال الذي هو سؤال العفو الذي تطلبه من الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة أمر ترجوه لنفسك في السنة كلها، لأنه يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. ولهذا من أحسن ما يكون أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، وألح على الله سبحانه وتعالى في ذلك. حتى لو كان المرء يا إخوان، حتى لو كان المرء عنده معاصي، عنده تفريط مفرط وعنده معاصي، ينبغي أن يجتهد بهذه الدعوة، لعل دعوته بإلحاح على الله في تلك الليلة تكون سببا لدخوله باب الهداية. أنا أذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة، لا لشيء إلا لما فيها من فائدة. سنة من السنوات الماضية في ليلة 27 كنت خارجا مع الوالد والجد رحمه الله إلى الحرم لصلاة التراويح، وإذا سيارة بعيدة عن البيت، وإذا الموسيقى عالية في ليلة 27، الليلة التي تحرى أكثر أن تكون ليلة القدر، فذهبت وإذا فيها مجموعة من الشباب. قلت يا شباب إذا ما استطعتم تصلون مع الناس وتدعون الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، أقل شيء أطفئوا هذا الصوت العالي، أوقفوا هذا الصوت فأغلقوه. ثم قلت لهم هذا الحديث، قلت لهم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قلت للقريب مني: حفظت الدعاء؟ قال نعم. قلت: أعده. فأراد أن يعيده ما عرف، فأعدته عليه مرتين، ثم قلت: أعده، فأعاده. قلت: هذا كرروه، اجعلوه على ألسنتكم. ثم بعدها، أنا نسيت القصة، بعدها بتقريبا 5 أو 6 سنوات ذهبت إلى جهة دينية في إحدى المدن والتقيت بالعاملين فيها، ولما انتهيت جاء وجلس بجنبي شاب ملتحي سماه الخير، قال لي: تذكر الشباب الذين قصتهم كذا وكذا؟ فذكرني، ذكرت، قال: أنا واحد منهم، والله عز وجل هداني من تلك الليلة. يقول: من تلك الليلة جعلت هذه الدعوة على لساني، أدعو الله وأكررها حتى انشرح صدري وما كان في قلبي من محبة لأشياء باطلة ومحرمة، يقول: أذهبها الله عني. ولهذا أقول: ينبغي حقيقة، ينبغي حتى أيضا أن نتعاون على هذا الأمر، خاصة الآن وسائل الاتصال، إذا تعرف أحد من أقربائك عنده معاصي، عنده ذنوب، أرسل له، قل له: أنصحك نصيحة لوجه الله، أكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر في العشر من هذا الدعاء العظيم، وإن شاء الله سترى خيرا. فهذه الدعوة مناسبة تماما في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر. قال: قولي: اللهم إنك عفو. المطلوب العفو والتوسل إلى الله بهذا الاسم العظيم، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم: اللهم إنك عفو تحب العفو. فالله عفو، العفو هذا اسمه، والعفو صفته سبحانه وتعالى، يعفو عن السيئات ويحب العفو سبحانه وتعالى، يحب أن يعفو عن عباده. ولهذا هيأ لهم وفتح لهم أبواب الهداية ودعاهم وبعث لهم المرسلين وهيأ لهم وسائل الهداية، لأنه يحب العفو سبحانه وتعالى، يحب من عباده أن يتوبوا، أن يتعرضوا لعفوه ورحمته سبحانه وتعالى. إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا هو المطلوب، مطلوبك أيها العبد أن يعفو الله عنك، وأنت والله غانم إن حصل لك هذا العفو، ولا سيما في هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة القدر، فأنت قد حصلت ربحا عظيما. والمحروم من أدرك هذه الليلة وحرم هذا الربح العظيم، حرم هذا الربح العظيم بأن بقي على جهله وسفهه ومعاصيه وذنوبه، ولم يعرض نفسه لهذه النفحات والبركات العظيمة. لم يثبت في شيء من مصادر هذا الحديث، مصادر تخريجه، زيادة كريم: اللهم إنك عفو كريم، لم تثبت هذه الزيادة. وما جاء في بعض طبعات الجامع للترمذي رحمه الله هي زيادة كما ذكر المحققين من النسخ، ليست من أصل الكتاب، ولهذا يكتفى بما علم النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها، قالت: ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو. الأمر لا يحتاج أن نزيد، لأن الناصح الأمين لو كان الأمر أن يحتاج إلى زيادة لزاد، فلا نكمل الكامل، الكامل لا يكمل، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كوامل لا يحتاج أن نكملها، كاملة. ما يقول الإنسان: وماذا فيه لو زدنا كريم؟ ويأتي الآخر أيضا ويزيد، ويصبح الأمر تجاوز في وعدم اكتفاء بالماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فزيادة كريم هذه ليست ثابتة، ولهذا ينبغي أن يقتصر على: اللهم إنك عفو تحب العفو. وإذا قال القائل: وماذا فيه لو زدنا كريم؟ قل له: وماذا فيه، بنفس جوابه، قل له: وماذا فيه لو اقتصرنا على هدي النبي الكريم، أليس فيه كفاية؟ إذا كان فيه كفاية ونعتقد أنه كامل، الكامل لا يكمل، تكميل الكامل نقص، لا يكمل الكامل. فدعاء النبي الذي علمه عائشة دعاء كامل لا يحتاج أن يكمل، ولو ثبتت هذه الزيادة نلتزم بها، لكن طالما أنها غير ثابتة ولم ترد في شيء من مصادر التخريج فنتركها حتى لو كانت مشتهرة. فهدي النبي أحق أن يتبع، والذي أرشد إليه أولى أن يتمسك به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، مقلب القلوب. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، مقلب القلوب. هذه الترجمة عقدها لبيان هذا الوصف العظيم لله عز وجل أنه مقلب القلوب، والمعنى أن قلوب العباد طوع تدبير الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء، كما جاء في الحديث الآخر: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أقام الله قلوبنا أجمعين على طاعته، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فقلوب العباد كلها هذا شأنها، كلها هذا شأنها، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا ينبغي أن يعظم إلحاح العبد على الله أن يقيم قلبه على دينه. ولهذا كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسيأتي عند المصنف رحمه الله من طرق، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، دعوة أراك وأسمعك تكثر أن تدعو بها، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: ليس من آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر هذا الأمر العظيم، وهو أن القلوب بما فيها قلب الداعي، قلب القائل، بين أصبعين من أصابع الرحمن جل في علا، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء. وهذا التقليب قد يكون من كفر إلى إيمان، وقد يكون من إيمان إلى كفر، قد يكون من هداية إلى ضلال، وقد يكون من ضلال إلى هداية، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أمر الهداية والضلال كله بيده سبحانه وتعالى. ولهذا يستشعر الأمر، يستشعر العبد هذا الأمر، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على دينه. أورد هذا الحديث حديث ابن عمر قال: كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. لا هذا متعلق بشيء، يعني نفى، هذا متعلق بشيء النفى عليه الصلاة والسلام، ومقلب القلوب المحلوب به وهو الله سبحانه وتعالى، المحلوب به، ولا يحلف إلا بالله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالق الحب والنوى. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فارق الحب والنوى. الحب معروف، وهو ما ينبت به أو تنبت به الزروع، والنوى ما تنبت به الأشجار، ما تنبت به الأشجار. وبداية النبات أن تنفلق الحبة وتنفلق النواة وهي في الأرض، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته يخرج من النواة وكذلك من الحبة عود رقيق جدا في حجمه وليونته، رقيق ولين، بحيث إنه بعد أن يخرج لو اتكأت عليه بإصبعك بسهولة ينثني، لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا العود الرقيق يشق الأرض حتى أحيانا تكون الأرض فيها شيء من الصلابة، يشقها هذا العود الرقيق إلى أن يخرج على وجه الأرض، ثم تكون بها الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة الضخمة. وهذه بدايتها، وهذا فيه تنبيه على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على العباد بهذه الأشجار وهذه الزروع وهذه النباتات، أن يذكروا نعمة الله عليهم، وأن بدايتها هذه النواة، هذه النواة وهذه البذور الحبوب الصغيرة توضع في الأرض ويصل إليها الماء، تسقى بالماء، ثم يكون هذا شأنها. فالق الحب والنواة، هذه من آيات الله، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على الدالة على عظيم تسخيره وكمال قدرته وتدبيره سبحانه وتعالى. في سورة الحج قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا فيه تنبيه على هذا المعنى العظيم، وأشار إلى هذا في يعني بعض المفسرين أشاروا إلى هذا المعنى في الكلام على هذه الآية، في عظم آية الله سبحانه وتعالى البديعة في خروج النبات من هذا النوى ومن هذا الحب الذي يفلق بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، فالله عز وجل فالق الحب والنوى. وهذا مما يتوسل إلى الله به، عندما يستشعر العبد هذه الآية فمن الوسائل العظيمة التي تتوسل إلى الله بها أن تدعوه بأنه فالق الحب والنوى، مثل ما تدعوه بأن فاطر السماوات والأرض وأرحم الراحمين ومقلب القلوب ونحو ذلك، أيضا بكونه سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم معنا شرحه والكلام على شيء من معناه، والشاهد منه قوله في الوسائل التي ذكرت في هذا الدعاء: فالق الحب والنوى. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يعتبر هذه التي مرت عند المصنف: أرحم الراحمين، مقلب القلوب، فالق الحب والنوى، سيأتي عالم الغيب والشهادة، أيضا تقدم فاطر السماوات والأرض، سيأتي ذو الجلال والإكرام، بعض العلماء يعتبر هذه الأسماء المضافة، مثل أيضا رفيع الدرجات، ذو العرش ونحو ذلك، بعض العلماء يسميها الأسماء المضافة، الأسماء المضافة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال رحمه الله تعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة أي الذي أحاط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. وعندما نقول الغيب هذا باعتبار مقدور العباد، باعتبار مقدور العباد، فيما يتعلق بمقدور العباد هناك غيب وهناك شهادة، هناك سر وهناك علانية. أما الرب سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه خافية، وهذا من دلائل اسمه العليم سبحانه وتعالى والخبير. فالعليم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال عالم الغيب والشهادة أي الذي أحاط علما بكل شيء، الذي أحاط علما بكل شيء. وأورد حديث أبي هريرة وقد تقدم، وأيضا تقدم الكلام على شيء من معناه، والشاهد من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه عالم الغيب والشهادة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب.